بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المصنف رحمه الله برحمته الواسعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي بيان جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ومن مسائل هذا الحديث أن جمهور العلماء رحمهم الله قالوا إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن الكلب نجس، ويقوي ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم. فكونه يأمر بغسل الإناء لا معنى للأمر بالغسل في أحكام الطهارة إلا التطهير، ولا تطهير إلا من نجاسة. ومن هنا أخذوا دلالة النجاسة من أمرين: الأمر الأول أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل، حيث عاهدنا من الشرع أنه يأمر بهذا النوع من الأوامر فيما هو نجس. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرواية الصحيحة التي أشار إليها المصنف رحمه الله، رواية الصحيح: طهور إناء أحدكم. وهذا يدل على أن الإناء يحتاج إلى تطهير، ولا تطهير إلا من نجاسة في عرف الشرع، لأنه مصطلح شرعي، فضد الطهارة في الشرع النجاسة. ومنه لا يكون الكلب نجسا، وتكون نجاسة الكلب أشد من غيرها إذا نظر إلى أن التسبيع لمكان النجاسة. وأما إذا نظر إلى أن الأمر من أجل النجاسة والتسبيع العددي راجع إلى أمر تعبدي، فحينئذ لا إشكال. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن الكلب طاهر، واحتج بأن الله أحل لنا أكل صيد الكلب، فقال سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم. فوصف الصيد الذي صاده الكلب بكونه حلالا مباح الأكل، حيث أمرنا بأكل ما أمسكه الكلب. وثانيا أنه لم يأمرنا بغسل الموضع الذي نهشه الكلب أو أمسك به الفريسة، وهذا يدل على أن الكلب طاهر وليس بنجس. وأجاب العلماء والأئمة رحمهم الله عن هذا بأنه لا يستلزم الطهارة، وتوضيحه أن الكلب إذا أمسك الفريسة فإنه إذا أمسكها بنابه فقتلها فإن الموضع نفسه نجس، لأن الدم الذي يخرج من النهش يعتبر مسفوحا، والدم المسفوح نجس، سواء ذكيت ذكاة أصل بالنحر أو الذبح، أو ذكاة فرع كالرمي بالسهم وهي ذكاة الصيد بالعقر بالآلة الحادة التي تنهر الدم. فلما كان الشرع قد حكم بكون الموضع الذي أصابه السهم أو الموضع الذي قطعته بالسكين من رقبة الحيوان عند تذكيته بالذبح أو طعنته عند تذكيته بالنحر أنه نجس؟ فلا إشكال حينئذ، لأنه في الأصل نجس لكونه قد خرج منه الدم المسوح، ولم يأمرنا الله بغسله من حيث الأصل، ولا علاقة لذلك بنجاسة الموضع وطهارته، فأصبح الاستدلال خارجا عن موضع النزاع من هذا الوجه. فإنه كما هو معلوم أن الدم الذي يخرج أثناء الذكاء نجس، لأنه هو الدم المسفوح، وأصل الدم المسفوح الخارج بغير ذكاء، وهنا يوصف بكونه مسفوحا لأنه لم تذكى البهيمة بعد. فإذا حصلت التذكية كاملة طهرت البهيمة وطهر ما بداخلها من الدماء على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. فهذا الموضع الذي ينهشه الكلب هو كالموضع الذي تذبحه بالسكين، فالنجاسة موجودة فيه مع أن السكين نفسها طاهرة، وإنما حصل التنجيس بالدم. فإذا حصل العقر والإمساك بآلة نجسة من كون الكلب فلا يضر، لأن الموضع نفسه متنجس، وحينئذ لا يضر، وليس فيه دلالة على تطهير على نجاسة البهيمة أو الأمر بتطهير هذا الموضع، لأنه متنجس أصلا للوجه الذي ذكرناه. وبناء عليه فإن دلالة الحديث على النجاسة من حيث الأمر بالغسل ووصفه عليه الصلاة والسلام وصف الحكم بكونه قد قصد منه التطهير يقوي مذهب الجمهور الذين قالوا إن الكلب نجس. وإذا قلنا إن الكلب نجس فإن نجاسته تختص بهذا الحكم في إزالتها، أنها تكون 7 مرات وتكون الثامنة عددا لا ترتيبا بالتراب. الأمر الثاني أننا إذا قلنا إن الكلب نجس فإن هذا إذا قلنا إنه نجس العين، فإنه إذا خرجت منه فضلة طاهرة كدمعه وريقه ولعابه ونحو ذلك فإنه يحكم بنجاسته ونجاسة ما أصابه، فلو وقعت في الإناء أخذت حكم الولوغ، وحينئذ يطهر بالتسبيع والتتريب، وذلك لما ذكرناه. ولا يختص الحكم من هذا الوجه بمسألة الولوغ، ويكون ذكر الولوغ على أنه صفة غالبة من الكلب، وإلا فالعلة هي النجاسة. المسألة الثالثة، هل يشارك غير الكلب الكلب في هذا الحكم؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، الذين يقولون بنجاسة الكلب على قولين. قال بعض العلماء إنه لا يشارك غير الكلب الكلب، فلا يقاس عليه الخنزير ولا غيره. وقال بعض العلماء يشاركه غيره وهو الخنزير، لأن الخنزير في حكم الشرع أخبث من الكلب، ولذلك أمر بقتله كما في الحديث الصحيح، وفي نزول عيسى آخر الزمان كما في الصحيح فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، فهو نجس العين. ومن حيث الأصل قالوا إن نجاسته أشد من الكلب، وحينئذ يجب التسبيع والتتريب في نجاسة الخنزير. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخنزير نجاسته كسائر النجاسات، وأنه يكفي في غسلها 3 مرات، وأنه لا يقاس على الكلب لأنه كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بتسبيع ولا تتريب فيه، فدل على أن الحكم خاص بالكلب وأن غير الكلب لا يأخذ حكمه. ويرد السؤال عما دون الكلب مما تعم به البلوى كالقطة أو الهرة، فهل الهرة تأخذ حكم الكلب في الحكم بالنجاسة؟ والجواب أن الهرة طاهرة، أو ما يسمى بالقط في عرف العام ما يقول له البس. وتتبعت فوجدت شيئا غريبا عند الثعلبي رحمه الله في كتابه، أنه قال الفسفسة نداء القطة، فكانوا ينادونها فس فس مثل نداء للكلب نداء وللغنم نداء، وهو ما يدعوها لأن تقترب منه، فغلب هذا ربما غلب هذا حتى قيل له بتسمية العامة، لأني كنت أبحث كيف يقول العامة له بهذا الاسم وهل له أصل، لأن أصل البس في لغة العرب القطع، ومنه قوله تعالى وبست الجبال بسا. وأما بالنسبة للهرة فإنها طاهرة. ففي الحديث الصحيح عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه كان عند زوجة ابنه ودعا بوضوء فتوضأ فجاءت هرة وهو يتوضأ فأصغى لها الإناء أي أناء لها أمال لها الإناء الذي يتوضأ من حتى تشرب الهرة فلما شربت عجبت كبشة من صنيعه فقال يا ابنة أخي أتعجبين مما صنعت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقال بعض العلماء ومذهب الجماهير إن القط الأهلي المستأنس طاهر طاهر العين وسؤره طاهر فإذا شرب من إناء جاز لك أن تتوضأ منه فسؤره أي الذي بقي بعد الشراب لا يحكم بكونه نجسا بخلاف الكلب لما قدمناه فيختلف حكمه عن الكلب فهو طاهر. وقد قال صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات فدل هذا على أنها لا تأخذ حكم الكلب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب بينا أن التعفير بالتراب ينبغي أن يستوعب جميع أجزاء الإناء فإذا أراد أن يغسل فلا يخلو من حالتين إما أن يكون التراب يضع التراب أولا ثم يصب عليه الماء فإذا وضع التراب فإن الإناء يكون جافا في الغالب فحينئذ ينتظر حتى يصب الماء على التراب ويدير الماء مع التراب على جميع أجزاء الإناء ولا يطهر الإناء إلا بإصابة جميع الأجزاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسند الحكم إلى الكل لا إلى البعض وبينا أن العبرة بداخل الإناء لا بخارج الإناء لأنه محل الإصابة ومحل الولوغ فيكون التتريب على هذا الوجه لجميع الإناء. أما لو صب الماء الصبة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة وأراد أن يترب فإن الإناء يكون طريا نديا وحينئذ يرمي التراب عليه ويديره على الأجزاء ويصب الصبة الأخيرة تنظيفا للإناء. وفي هذا الأمر بالتتريب يشمل جميع الإناء واختلفوا إذا قلنا إن الأصل أن الكلب نجس العين فمعنى ذلك أن كل شيء من الكلب مائع يحكم بنجاسته ويسري في التطهير على التفصيل الذي ذكرناه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الولوغ لأن الغالب من الكلب إذا أدخل رأسه في الإناء أن يحصل منه هذا الشيء فالحكم الغالب لا يمنع بقية الأحكام لسائر البدن. فروث الكلب لو راث أو بال على موضع فإنه يطهر بصفة تطهير الإناء لكن اختلفوا في مسألة ما إذا بال في موضع ومكان هل يترب وكيف يطهر التراب بالتراب وكيف يطهر التراب التراب هذه مسألة ذكرها بعض العلماء وأجاب بعض أهل العلم بأنه لا يمنع لأن المقام تعبدي وهذا جواب قوي جدا ويضاف إليه أنه قد يطهر الشيء بالشيء فإن الإنسان أصله من تراب كلكم من آدم وآدم من تراب وهو يطهر بالتراب في التيمم. على العموم هذا ليس محل إشكال خاصة إذا نظر إليه كأمر تعبدي فإذا حكم الشرع بكون التراب يطهر على هذا الوجه أجرينا حكم الشرع النقل ولم نعمل العقل فإذا جاء حكم الله عز وجل سلمنا وعملنا بموجب الحكم الوارد. قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب التعفير والتغبير المراد به كما ذكرنا لجميع الأجزاء هل الحكم خاص بالتراب أم يقاس غير التراب على التراب مثل ما هو موجود في زماننا من المطهرات كالصابون وإشلان وغيرها من المطهرات والمعقمات؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على وجهين، وبيانها أولا أنه إذا كان التراب متيسرا فلا ينبغي للمسلم أن ينصرف عن ظاهر الحديث، فإنه قد أمر بأن يعفر بالتراب، وحينئذ قياس غير التراب مع وجود التراب مشكل وضعيف جدا لأنه مصادم للنص. والأمر الثاني، حيث كانت هناك المنظفات في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكان هناك أنواع من الأشنان التي يطيب بها البدن وتطيب بها الآنية، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، إنما خص التراب فينبغي تحصيص الحكم به. ويؤكد هذا الأطباء في زماننا حيث وجدوا كما ذكرنا في المجلس الماضي أن ما يسيل من لعاب الكلب من الجراثيم والدودة الشريطية لا يقتلها إلا التراب، فهذا معنى كما مال إليه بعض العلماء وسبق بيانه وهو القاضي ابن رشد الجد رحمه الله، إلى أن المعنى طبي، وذكرنا وجه ذلك حيث عهد من الشرع التسبيع في الطب كما في الرقية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا سبعا، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام من تصبح سبع تمرات من عالية المدينة، وفي رواية مما بين لابتيها لم يضره سم ولا سحر. فقال التسبيح معروف في الشرع ومعهود في الشرع في الطب، لكن هذا كله الآن لا يهم ما دام أنه وجد التراب فينبغي التقيد بالتراب. أما إذا لم يوجد التراب فالسؤال هل غير التراب يقوم مقامه أم يسقط التكليف؟ والأظهر أنه يسقط التكليف، لأنه جاء إما على وجه التعبد وحينئذ لا يقوم غيره مقامه، لأن القياس لا يجري في التعبديات لأنه غير معقول المعنى، وإنما يقاس فيما هو معقول المعنى. وإما أن نقول إنه معقول المعنى من جهة الطب بقتل الجراثيم، وقد ثبت أن غيرها غير التراب لا يقوم مقام التراب، فأصبح على كلا الوجهين. وعليه فإن التتريب لازم وغير التراب لا يقوم مقام التراب، فإذا أراد أن يطهر الإناء على الوجه المعتبر فلا بد من تخصيص التراب، ولو طهر بغير التراب مع القدرة على التراب فإنه لا يحكم بالطهارة، لأن الشرع لم يحكم بطهارة الإناء إلا على هذا الوجه المخصوص. هذا حاصل ما يمكن أن يقال في بقية المسائل التي اشتمل عليها هذا الحديث، وهو حديث عظيم وفيه مسائل كثيرة وفروعات، وإن كانت هذه الفروعات محل بسطها وبيانها في مطولات الفقه. نعم. قال رحمه الله: عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث الشريف حديث أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وعن أصحاب رسول الله أجمعين صلى الله عليه وسلم، عثمان بن عفان، اشتمل على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبره العلماء من أهم الأحاديث الواردة في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، ولذلك قل أن تجد أحدا من أئمة الحديث ممن روى هذا الحديث وكان على شرطه إلا اعتنى بذكره في كتاب الطهارة وإيراده تاما كاملا، لأنه وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا تاما، وبين فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل في الوضوء. وصفة وضوء النبي، صفة الوضوء عموما تعتبر من مسائل الطهارة، ولذلك بينا أن الطهارة إما أن تكون طهارة من الحدث، وإما أن تكون طهارة من الخبث، وأن طهارة الحدث إما أن تكون طهارة من الحدث الأكبر كالغسل من الجنابة، وإما أن تكون طهارة من الحدث الأصغر كالوضوء. فهنا الصفة متعلقة بطهارة الحدث الأصغر، وهذه الصفة أصلا صفة الوضوء تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون صفة إجزاء، وإما أن تكون صفة كمال. فإذا توضأ العبد إما أن يتوضأ فيقتصر في وضوئه على الأعضاء التي فرض الله عليه غسلها ومسحها، وإما أن يزيد على ذلك بتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيتوضأ وضوءا كاملا جامعا لما هو مفروض وغير مفروض من أعضاء الوضوء. وهذا هو أتم الصفتين وأكملهما أجرا وأعظمهما ثوابا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. وهذا عرض من النبي صلى الله عليه وسلم لأمنية هي من أعظم الأماني وأشرفها، أن يغفر الله للعبد ذنبه ويمحو عنه خطيئته. فلما قالوا بلى يا رسول الله، قال: كثرة الخطى إلى المساجد، وإسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فجعل الثلث في قوله إسباغ الوضوء، والدرع السابغ هو الساتر الذي تم وكمل في ستره. وإسباغ الوضوء لا يكون الوضوء إسباغ الوضوء إلا بتمامه وكماله. ولذلك قالوا: إن حديث حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه، وحديث عبد الله بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما، تعتبر صفة الوضوء فيهما من صفة الإسباغ، أي الصفة التامة الكاملة، لأنه توضأ فيها ثلاثا وحصل فيها الوضوء بأعلى مراتبه وأسناها، ولذلك توصف بهذه الصفة. فهذه الصفة هي أجمع الصفات للوضوء الكامل الذي يؤجر صاحبه بأتم الأجر وأكمله. وصفة الوضوء باب من الأبواب المهمة في الطهارة، لأن الحديث عن الطهارة يستلزم الجواب عن سؤال مقدر: كيف أتطهر؟ والجواب عن كيفية الطهارة يستلزم بيان الأفعال التي تتحقق بها هذه الطهارة. ومن هنا لا بد عند بيان كتاب الطهارة، لا بد في كتاب الطهارة من التعرض لهذا الباب. وقد بينا أن المصنف رحمه الله ذكر ترجمة كتاب الطهارة ثم سرد أكثر من 10 أحاديث 13 حديثا ذكرها وسردها دون أن يضع لها عناوين، ومنها هذا الحديث. وقلنا إن من عنوان هذين الحديثين وهما حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد متعلقان بصفة الوضوء، وباب صفة الوضوء أو مبحث صفة الوضوء يعتبر من مباحث الطهارة. صفة الوضوء المجزئة والتي هي تختص بالفرائض اللازم والتي اللازمة التي ينبغي للمكلف أن يأتي بها بيّنتها آية المائدة، فإن الله سبحانه وتعالى اعتنى ببيان صفة الوضوء، ولذلك قال العلماء يكفيك، قال بعض أهل العلم يكفي في أهمية العناية ببيان صفة الوضوء أن الله تولى ذلك من فوق 7 سماوات، فوصف الوضوء المجزئ فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فبين بهذه الصفة الصفة الواجبة اللازمة. ولما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات 5 نزل عليه الصلاة والسلام، فلما أصبح انتظر حتى إذا زالت الشمس نزل عليه جبريل. في بعض الروايات توضأ أمامه الوضوء الكامل فعلمه الوضوء، واختلف العلماء هل هذه الصفة خاصة بهذه الأمة، هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو لها ولغيرها، والاختلاف في الصفة والكيفية، أم أنه ليس خاصا لا في الوضوء ولا في صفته، على وجهين مشهورين عند العلماء. فمن أهل العلم من قال الوضوء كان لمن كان قبلنا، ويدل على ذلك حديث الطاغية حينما أراد سارة زوجة إبراهيم عليه السلام كما في القصة في الصحيح، فإنه لما هم بها توضأ، فهذا يقولون يدل على أن الوضوء كان معروفا عند في الشرائع قبلنا، أن الصلاة كانوا يستبيحونها بالوضوء. فالصفة والكيفية قالوا هي التي فيها الاختلاف، فالأصل واحد والاختلاف في الكيفية. ومن أهل العلم من قال الكيفية واحدة، وإنما نزل جبريل يعلمه، الأولون قالوا بدليل نزول جبريل، لأن السنة دلت على أن الوضوء كان موجودا، وإذا كان موجودا فبقايا الحنيفية كانت موجودة عند أهل مكة، ولذلك كان بعضهم يتعبد ببقايا الحنيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يتحنث بما بقي مما علمه من بقايا الحنيفية، ومنهم ورقة بن نوفل وقس بن ساعد الإيادي وغيرهم ممن كانوا في الجاهلية كانوا على بقايا الحنيفية، فقالوا لا يمتنع أن صفة الوضوء هذه كانت موجودة، فأصبح الوضوء وصفته. وأيما كان فإن الله اعتنى ببيان هذه الصفة، وهذا البيان الذي ورد في سورة المائدة تعلق بالفرائض واستتبعت الشروط من الترتيب، خاصة عند من يرى أن الترتيب مستفاد من الآية، ووجه كون الترتيب مستفادا من الآية أنه لازم أن الله أدخل الممسوح بين المغسولين، فقال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فأمر بغسل اليدين وغسل الرجلين وأدخل مسح الرأس بينهما، فلو لم يكن الترتيب واجبا لبدأ بالممسوح ثم أتبعه بالمغسول، أو بدأ بالمغسول ثم أتبعه بالممسوح، على الأصلين أن يبدأ بالأخف ثم ينتقل للأثقل أو العكس، لكن أن يدخل ممسوحا بين مغسولين هذا فيه نوع تكلف لا يفعل إلا لغرض وقصد شرعي، ومن هنا لزم الترتيب بين أعضاء الوضوء. وبناء على ذلك تكون الصفة المجزئة في الوضوء أن يغسل وجهه وأن يغسل يديه إلى المرفقين وأن يمسح برأسه وأن يغسل رجليه، كل هذا مع النية التي هي شرط لصحة الوضوء وهو مذهب الجمهور، ومع الموالاة، والموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ومع الترتيب وهو أن يوقع هذه الفرائض الأربعة على الطريقة التي رتبتها عليها آية المائدة، فأصبحت النية والموالاة والترتيب، وهذه ثلاثة شروط، والفروض غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. وفائدة معرفة غسل الأجزاء أنه لو سألك سائل وقال عندي ماء لا يكفي لغسل جميع أعضاء الوضوء بالصفة الواردة في حديث عثمان وهي صفة الكمال، هل أتيمم؟ تقول له إذا كفاك لغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين وتمسح الرأس وتغسل رجليك فلا يجوز لك التيمم، لأن هذه هي التي فرض الله عليك غسلها والباقي مسنون أو مستحب، فلا نحكم بانتقاله إلى التيمم مع القدرة للإتيان بصفة الإجزاء، لأن البعض يخلط فيعتبر الغسل المعتبر أن يتمضمض ثلاثا وأن يستنشق، أن يغسل كفيه وأن يتمضمض ويستنشق التي هي صفة الكمال. ففائدة الفصل ما بين صفة الكمال وصفة الإجزاء منها هذا، ومنها طبعا من جهة الترك أنه إذا ترك الفرض ليس كما لو ترك المسنون، إذا ترك المفروض ليس كما لو ترك المسنون. فهذه الأعضاء الأربعة أمر الله بها وألزم بها في الوضوء، والدليل على أنها فرائض الوضوء أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الأعرابي فقال يا رسول الله كيف أتوضأ؟ فقال عليه الصلاة والسلام توضأ كما أمرك الله، فقال له توضأ كما أمرك الله، فرده إلى ظاهر الآية، فدل على أن المذكور في الآية هو الأصل والأساس، وأن ما زاد إنما هو مستحب وليس بفريضة إلا ما استثنينا من النية والترتيب والموالاة، لأنه دلت أدلة في نفس فعلي عليه الصلاة والسلام من فعلي عليه الصلاة والسلام. وسؤال الأعرابي لا تعلق له بمسألة النية ومسألة الترتيب والموالاة. إذا ثبت هذا فإن إذا علمنا صفة الإجزاء فإنه يرد السؤال عن صفة الكمال، وهي التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف. يقول المصنف رحمه الله عن حمران مولى عثمان أن عثمان دعا بوضوء، دعا بمعنى طلب وسأل أن يحضر له، وضوء بالفتح بينا أنه اسم لما يتوضأ به كالطهور اسم لما يتطهر به، والسحور اسم لما يتسحر به، ونحو ذلك من الأسماء. دعا بوضوء أي بماء يتوضأ به، والوضوء بالضم هو الفعل، فعل الطهارة، والسحور هو الأكل، فعل الأكل في وقت السحر، وقس على ذلك الوجور السعوط والسعوط ونحو ذلك. قوله دعا بوضوء فيه دليل على مشروعية الاستعانة بالغير في الوضوء، وهذا نبه عليه غير واحد من الأئمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب عليه الوضوء، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، كما في الصحيحين عنه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء، فكان عليه الصلاة والسلام يخدم هذه الإداوة من الماء، فأحمل أنا وغلام نحوي عنزة وإداوة من ماء،

والخلفاء الراشدون، ومنهم الخلفاء الراشدون. وهذا الحديث معلم بارز من هذه المعالم. وصدق الله إذ يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم وعزكم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولقد أوتيت القرآن ومثله معه. دعا بوضوء، أي سأل أن يحضر إليه. نعم. فأفرغ على يديه من إنائه، فأفرغ على يديه من إنائه، أي من إناء الوضوء. أفرغ بمعنى صب على يديه، هذا يتأتى بأن يصب إذا كان الإناء عن يمينه على يساره، أو أمر حمران أن يفرغ على كلتا اليدين مجموعتين. فإن كان أفرغ بنفسه فلا يتأتى إلا إذا أمال الإناء وأصغاه على اليسرى أو على اليمنى فحملت ثم جمعهما في كفيه ليغسلهما. وأما إذا كان حمران هو الذي يصب عليه فحينئذ جمع الكفين، جمع الماء الكفين. وللعلماء فائدة هذا التفصيل أنه يحتمل أمرين: إما أن عثمان رضي الله عنه فصل الكفة الأولى عن الثانية، وحينئذ إذا فصلت الكفة الأولى عن الثانية تبدأ باليمنى فتغسلها ثم تتبع اليسرى وتغسلها، وإما أنه غسل الاثنين مع بعضهما، وهذا كله محتمل. وأشار إليه بعض الأئمة رحمهم الله أن المقصود غسل الكفين، وغسلهما ثلاثا: إما منفصلين فيبدأ باليمنى أو مجتمعين. الفرق أنه يحتاج إلى تقريبا 6 مرات في الأولى إذا فصل، لأنه سيغسل ثلاثا اليمنى ثم يغسل اليسرى ثلاثا، أو يغسلهما مع بعضهما غسلة واحدة ثم الثانية ثم الثالثة، فيكون الإفراغ ثلاثا والغسل على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. فغسلهما 3 مرات على يديه، اليدان مثنى يد، واليد تطلق بأقل ما يصدق عليه هذا الاسم، وهو من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف مع الساعد، فالذي هو إلى الزندين، الزندان الزند الأيمن والأيسر اللذان هما عند مفصل الكف. هذا القدر هو الذي يغسل في أول الوضوء، وهما الكفان، لأنه تكف بهما الأشياء، يعني تدفع، فتشمل بطن الكف والأصابع التي هي الراحة، بطن الكف والراحة. هذا القدر هو المأمور بغسله، وهو السنة في غسله عند الوضوء. وقد تطلق اليدين ويراد بهما ما هو أكثر من ذلك، لكن هنا المراد باليدين الكفان، فيغسلهما 3. غسل الكفين في بداية الوضوء لا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن تكون متيقنا أن يديك نجسة، إحدى اليدين أو اليدين نجسة، فحينئذ يكون الغسل واجبا، لأنك مأمور بتطهير يديك من النجاسة وأنت ستصلي أيضا، فيلزمك غسل اليدين. الحالة الثانية أن يتيقن، والحالة طهارتهما، والحالة الثالثة أن يشك. فإذا تيقن الطهارة أو شك فالغسل مستحب، أي أنه الأفضل، لأنه إذا شك رجع إلى اليقين أنهما طاهرتان، فغسل اليدين في بداية الوضوء مستحب، إلا إذا كانت فيهما نجاسة فهو واجب، هذا على الصفة الغالبة في الوضوء. أما في الأحوال الخاصة وهي عند الاستيقاظ من النوم فغسلهما واجب، كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه 3 قبل أن يدخلهما في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأمر بغسل اليدين. وقد فصلنا في هذا غسل اليدين إذا كان مستحبا فتكون النية في هذا الوقت مستحبة، يعني يبتدئ نية الوضوء عند ابتداء غسل اليدين قبل أن يبدأ مباشرة، إذا قيل بأن الفاصل لا يؤثر، أو مع البداءة وهو المعتبر بناء على مذهب من يقول إن النية جزء من العمل، ولذلك إذا أراد أن يكبر تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، ويبقى السؤال تكون النية مع تكبيرة الإحرام. واختلف في مسألة المتصل بالعبادة هل يكون له حكم العبادة، على تفصيل معروف عند العلماء ليس هذا موضوع. فالشاهد أنه إذا كان الغسل مستحبا فالنية في هذا الموضع مستحبة، أما إذا كان غسلا واجبا فالنية واجبة، فلا بد أن ينوي غسل كفيه إذا كان مستيقظا من نومه. وأما بالنسبة للنية فرضا مفروضة فتكون عند أول فرائض الوضوء فرضا، وهو غسل الوجه. وأما ما قبل ذلك فإن كان غسلهما سنة فالبداء ففي موضع ذلك سنة على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق. غسل يديه في بداية الوضوء ثلاثا، وهذا هو الأكمل والأفضل. ففي الوضوء التثليث والتثنية والإجزاء. الذي فرض الله عليك أن تغسل مرة وأن تمسح مرة. وأما بالنسبة للأفضل فهناك أدنى الكمال وهو المرتان، وأعلى الكمال وهو ثلاث مرات. فتغسل الوجه مرتين هذا أدنى الكمال، وتغسله مرة قدر الإجزاء، وتغسله ثلاثا للكمال. ولا تجوز الزيادة على ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. ولذلك اتفق العلماء على أنه لا تشرع الزيادة على ثلاث مرات. لكن هنا إشكال، وهو أنك لو توضأت ثلاث مرات بصفة الكمال ثم أردت أن تجدد الوضوء مرة ثانية، لأنه يجوز. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيجوز الوضوء على الوضوء، وهو ما يسمى عند العلماء بالتجديد. والدليل على جوازه ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قيل له أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، أي إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. فقوله أنا توضأ من لحوم الغنم، أي هل إذا أكلنا لحوم الغنم ونحن على وضوء هل يجوز لنا أن نتوضأ، هل يجب علينا أن نتوضأ، وهل ينقض لحم الغنم الوضوء؟ قال لا، في قوله إن شئت أي أنه لا ينقض الوضوء وإنما لك الخيار. فلما قال إن شئت معناه أنه يجوز للإنسان أن يتوضأ ولا بأس عليه ولا حرج. فإذا جاز للإنسان أن يتوضأ الوضوء على الوضوء فهل هذا على إطلاقه؟ قال بعض العلماء الوضوء على الوضوء غسلة من غسلات الوضوء الأول، وبناء على هذا المذهب يقولون بشرط أن لا يكون قد توضأ ثلاثا في الوضوء الأول، فيجيزون له أن يتوضأ إذا كان غسل مرتين أو غسل مرة واحدة. وقال بعض العلماء يجوز له إذا كان قد صلى بالوضوء الأول أو فعل طاعة كالطواف بالبيت ونحو ذلك. والذي يظهر والعلم عند الله الجواز مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فانفصلت العبادة الأولى عن العبادة الثانية، فيكون قد أساء وتعدى وظلم في نفس الوضوء. فلما انتهى الوضوء الأول استؤنف الحكم للوضوء الجديد بحكم خاص. وعليه فإنه إذا توضأ ثلاث مرات فقد أصاب الأكمل والأفضل، فلا تجوز الزيادة عن الثلاث مرات. لكن مسح الرأس سيأتي إن شاء الله أن السنة أن يكون مرة واحدة، وأنه ليس فيه التثليث، وهو مذهب الجمهور خلافا للإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في حديث حمران هذا أن عثمان لما مسح برأسي مسح برأسي مرة واحدة. وهكذا في حديث عبد الله بن زيد حيث غسل الأعضاء كلها ثلاثا